إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث من مقدمة ابن الصلاح، ومادة الأدب من كتاب أمير المؤمنين في الحديث، كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وعد قد يستوعب بعض الإخوة الحاضرين الذين يشهدون هذه المادة، قد يدركون شيئا لأنها مادة علمية، ولكن المادة التي تليها إن شاء الله في الأدب وهي قريبة المنال من فهومهم وإدراكهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مراجعة للمجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب لتثبيت المعلومة. السؤال العاشر بعد المئتين، ها؟ تاسع. ما أخذنا التاسع في القسم الثاني. السؤال التاسع بعد المئتين، وهذا يتعلق بالتدليس. هذا الذي ندرسه الآن يسمى بمصطلح الحديث، وهذا المصطلح هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذا العلم مما شرح الله عز وجل به صدر أهل الحديث، فصان الله تبارك وتعالى وحفظ سنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه القواعد والقوانين التي تعد أثقل وأرسى من الجبال الرواس وأدق من موازين الذهب. حفظت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما لأولئك الطاعنين أو الزاهدين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون هذه سنة بكل استهتار واستخفاف. وهذا بلا ريب أن مثل هذه المقالة تضعف الإيمان، وقد تهز كيان الإنسان وتهز دينه، فيجب على المرء أن يحرص أو أن يكون أشد حرصا على التمسك بالقرآن والسنة. فما تفضيلنا على الخلق لسواد أعيننا، ولا لبياض بشرتنا، ولا لارتفاع أنسابنا، ولا لجمال في وجوهنا، فالغربيون والشرقيون أجمل منكم وأجمل منا، ولكن الكرم التقوى، وهذا لا يتحقق إلا بالاعتصام بالقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. من من العلماء أكثر من تدليس الشيوخ في مصنفاته؟ تقدم أن التدليس قسمان: تدليس إسناد، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، وتدليس الشيوخ أن يصف شيخه بما لا يعرف حتى لا يعرف، أو يسميه أو يكنيه إلى آخر ذلك التعريف. من من العلماء أكثر من تدليس الشيوخ في مصنفاته، حتى وصفه أبو عمرو بن الصلاح بأنه كان لهجا به في تصانيفه، لهجا به في تصانيفه. نعم نعم، الخطيب البغدادي رحمه الله، وكالخطيب يوهم استكثارا، وكالخطيب يوهم استكثارا. نعم. السؤال العاشر بعد المئتين: ما هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للحديث الشاذ؟ ما هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للحديث الشاذ؟ ها يا زكريا. أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ثقة ثقة، ما في تقليد ولا جمود، ما في تقليد ولا جمود. هذه الضوابط براءة من التقليد والجمود والتعصب. كل شيء له مقدار وضابط وقاعدة، وقد يطعن المحدث في أبيه ويطعن في ابنه من أجل الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الآن كيف، لا سيما هذا الزمان المتأخر، كيف يداهن الناس بعضهم بعضا، ويجامل بعضهم بعضا، ويسأل عن صديق فيرفعه، ويسأل عن من يخالفه فيخسف به. هذا ما كان موجود، وإلا لضاعت السنة. كان الإنصاف وكان العدل هو الذي يحدوهم لنقد من ينقدون، حتى قال المستشرق بروفنثال: روح النقد عند المسلمين قديمة. هذا ما يعرفوه لا يهود ولا نصارى ولا هندوس ولا مجوس ولا روافض، كل كتبهم منقطعة مملوءة بالكذابين والدجاجلة. ما يعي هذا الأمر إلا أصحاب السنة. وهذه كلمة ليست رخيصة. سني، سلفي، أهل حديث، هذه ما يعي هذه الكلمة إلا رجل عرف ربه وعرف قدر نفسه، علم من علم وجهل من جهل. ليست قضية بطاقات ولا قضية هويات ولا رخص ولا استمارات، وإنما هي قضية من يعمل سوءا يجزى به، سوءا يجزى به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ونحن نتدارس هذه القواعد العلمية إن شاء الله يقذف في روعنا، ويستقر في أذهاننا، ويدخل في أعماق قلوبنا حفظ الله لسنة نبينا. فإذا قفلنا راجعين من زيارة مسجد رسول الله تجدد الإيمان في قلوبنا، تجدد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو ما نعرف رسول الله إلا ليلة المولد، مساكين هذول الناس، والله مساكين. رسول الله ليلة واحدة مثل يوم عيد الأم. سبحان الله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهاد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياسة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم وسلام ووئام. لكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. الناس يدافعون عن صليب ويدافعون عن معبودات، أنتم أولى بأن تدافعوا عن كتاب ربكم وسنة نبيكم والإيمان والتوحيد ضد الهجمات الرافضية أو الصهيونية أو الشيوعية أو العلمانية أو الحزبية، أيا كانت هذه الحزبية، مرئية أم مخفية، مرئية أم مخفية. مثلكم يمثل الإسلام المعتدل إن شاء الله، أحسب كذلك، الإسلام الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الحادي عشر بعد المئتين: هل يعد ما رواه الثقة ولم يروه غيره من الحديث شاذ؟ علم فروى هذا المعلوم، هل يعد ما يرويه الثقة ولا يرويه غيره يعد هذا شاذا أم لا يعد هذا شذوذا؟ الجواب نعم يا شيخ، ليس الشاذ كما قال أبو عمرو بن الصلاح من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، لأن زيادة الثقة، الثقة إذا أطلق الثقة معناه إيش؟ ها، إذا قيل ثقة معناه ماذا؟ معناه ها عدل ضابط، عدل ضابط. السؤال الثاني عشر بعد المئتين، من الذي نقل تعريف الحديث الشاذ هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على صورتين من صور النقل؟ سؤالان فرعان يحتاجان إلى اختصار مدارج السالكين. فرعان، من الذي نقل هذا التعريف عن الإمام الشافعي؟ وما صفة هذا النقل؟ نعم، الجواب المجمل يونس ابن عبد الأعلى والخليلي. ما صفة النقل عن هذين؟ فيه صفتان، والصفتان إحداهما أرفع من الأخرى. ها، الخليلي حكاية ونقل، ويونس بن عبد الأعلى نقد. ما صفتا حكايتي تعريف الشاذ عن الإمام الشافعي رحمه الله؟ أحدهما نقل، هذا أسلم لك، أبو يعلى الخليلي في مقدمة كتاب الإرشاد وهو في تراجم رواة الحديث ذكر قواعد وأنواع لعلوم الحديث، منها أنه نقل تعريف الشاذ عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن بماذا بدأ أبو عمرو بن الصلاح؟ بماذا بدأ أبو عمرو؟ بيحلل الكتاب. ها، حور شوية في النقل. الخليلي نقل لأنه حكاية معلقة، لكن عندما جاء ابن الصلاح للحكاية عن يونس بن عبد الأعلى قال إيش؟ إيش ما إيش قال؟ أعنه يا شيخ، أعنه. ها ها، يقول وحكى حكاية واحد يعينه أخاه. روينا، روينا، روى شيوخنا لنا يونس بن عبد الأعلى من أنجب وأبر تلامذة الإمام الشافعي، حتى إنه كان يقول، وقد تتعجب من هذا القول في تزكية ومدح يونس بن عبد الأعلى، يقول: ما يدخل من باب هذا الجامع أحفظ أو أذكى أو أعقل، مع التعليل. لا زال الجواب عندك، تفضل. وبجدارة، شوف، ما قال أحفظ وهو حافظ، ولا قال أعلم وهو عالم، ولا قال أذكى وما أعظم ذكاءه وعبقريته، لكن قال أعقل. هذه العبارة نحن نحتاجها اليوم في من انتسب للعلم، لا سيما العلم الشرعي، ما هو بس مجرد نص ونقل وحفظ مثل الدنيا. كيف يتصرف هذا الرجال، هذا الشيخ، هذا كيف يتصرف؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة. قال: إيه، الحمد لله أنا متمسك بالسنة، جزاك الله خير. إيش معنى الحكمة؟ إيش المعنى الثاني للحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تضع العصا في موضع السيف شيء مضر ومعيب، كوضعك العصا في موضع السيف. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما يكفي أنك تحفظ وحفظ ولا أنك من أعلم الناس وأعلم أهل الدنيا، حتى ننظر إلى العقل كيف يضع، فين هذا يضع؟ يضع الفريضة مكان المستحب، والمستحب مكان الفريضة، والبدعة مكان البدعة، المكفرة غير المكفرة مكان المكفرة، فيقع التخليط. ولذلك يقع التخليط في ثلاثة أمور أرجو أن تحفظوها ليسلم الإنسان من الفتنة: الغلو في التكفير، الغلو في التبديع، الغلو في التفسيق. هذه الآن آفة الآفات، لا سيما لدى الصالحين من طلاب العلم إلا من رحم الله. غلو في التكفير أو غلو في التبديع أو غلو في التفسيق، في شيء رابع ولا ما فيه؟ ها، اللي يذكر الشيء الرابع أعطيه هذا كتاب في صحيح الشمائل المحمدية. غلو في التكفير، غلو في التفسيق، غلو في التبديع، غلو حتى تعتدل الكفتان. غلو في إيش؟ غلو في إيه؟ أفاضل. ها ناصر، ها أفاضل، في الأفاضل شفنا فيه، في الأفاضل من الناس. لا هو من ناحية موضوعية. ها وغلو فيه يا شيخ، ها هذا ايش نسميه، ايش نسميه؟ يعني غلو في الإرجاء والتعظيم للأشياء والأشخاص، في مقابل الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق، غلو فيما يتعلق بالإرجاء والتسويف والتعظيم للأشياء والأشخاص، كده على وجه الإجمال على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام لا تقل لا هو يريد، سبحان الله، أنت هذا ما يعلم ما في القلب إلا الله. لا تقل يريد ولا يقصد، لأن علم ما في القلوب عند علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكثير من المشكلات حتى بين الزوجين تأتي من هذا، هي قالت لأنها تريد وهو قال لأنه يريد. سبحان الله، نزلت نفسك منزلة الإله الرب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كلام عام خلي عام، مطلق خلي مطلق، الله يغفر لي ولك. طيب السؤال الثاني عشر أو الثالث عشر، إذن هنا في سطر ونصف الجواب المثالي: من الذي نقل تعريف الحديث الشاذ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ منقول عن الإمام الشافعي من طريق يونس بن عبد الأعلى رواية، وعن أبي يعلى الخليل حكاية، وهذا نص أو قريب من نص أبي عمرو بن الصلاح. الثالث عشر بعد المئتين: ما هو تعريف الشاذ عند الحافظ الخليلي، وما هو حكمه لديه؟ ما هو تعريف الشاذ عند الحافظ الخليلي صاحب كتاب الإرشاد، وما هو حكمه لديه؟ ما ليس له إلا إسناد واحد من الحديث يشذ به ثقة أو غير ثقة. إيش الحكم فيما إذا شذ به ثقة وإذا منفرد به أو شذ به غير ثقة؟ نعم، يتوقف فيه، أحسنت. نعم، طيب الجواب المثالي: الشاذ عند الخليل على ضوء هذا مختصر على طريقة السؤال والجواب، أسعى ما استطعت إلى الاختصار سبيلا من واقع لفظ أبي عمرو بن الصلاح، من واقع كلام أبي عمرو بن الصلاح، قال ليس له إلا إسناد واحد يشذ به، هذه زيادة تفهيم لعبارته، ثقة أو غير ثقة، إيش الحكم؟ قال: ما كان عن غير ثقة فمتروك، وما لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. السؤال الرابع عشر، الرابع عشر بعد المئتين: ما هو تعريف الحديث الشاذ عند الحاكم رحمه الله تعالى؟ ما هو تعريف الحديث الشاذ عند الحاكم رحمه الله؟ الحاكم، هذه فائدة كده عابرة للإخوة الزائرين، الحاكم حاكمان عند أهل الحديث، الحاكم الكبير وهو أبو أحمد صاحب الأسامي والكنى متقدم، الحاكم الصغير هو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب كتاب المستدرك. شوف لاحظ إنصاف أهل السنة لغيرهم، عفاف ألسنة أهل السنة وأنتم إن شاء الله منهم لغيرهم. الحاكم هذا فيه تشيع، فيه تشيع، وأشيع بأنه رافضي، فتصدى الذهبي وهو إمام من أئمة أهل السنة لهذا الذي اشتهر. ما كل مشهور صحيح، يركبوا لك جسد فيل على جسد رجل، الآن تصدق؟ يجيبوا لك شيخ ويضعون صورته في المرقص ليشوهوا سمعة هذا الشيخ المؤثر، تصدق؟ صاروا يركبون رؤوس النمور على أجساد البشر، ما يصدق الآن، يحتاج الأمر إلى تثبت. وبمنطق هؤلاء الإلكترونيين، وبمنطق هؤلاء إيش؟ الإلكترونيين. فالحاكم الرومي لما أشيع بأنه رافضي قال الذهبي، قال الذهبي: مر إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. ليش قال هذه العبارة؟ لأنه خرج مناقب أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، أما الرافضة والله ما يبقون لا لأبي بكر ولا لعمر ولا للصحابة تقديرا ولا توقيرا، لا يبقي أحدهم ولا يذر، بل عندهم الترضي عن الصحابة إحدى الكبر، يتبرؤون ممن يترضى عن الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين الأسوياء الأنقياء شرا، اللهم من أراد بهم شرا، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، أيا كان وأين كان وفي أي بلد كان. من أراد الإسلام والمسلمين مع اختلاط الهابل بالنابل وكثرة الابتسامات اللطاف وكثرة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الله يعلم. فنحن ندعو بعلم الله الذي وسع كل شيء علما، فنقول: اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر فاللهم عليك به، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد يضحك بعضنا على بعض ويسفسط بعضنا على بعض ويكره بعضنا بعضا، لكن تبقى حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله، تبقى حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله. 214 ما هو تعريف الحديث الشاذ عند الحاكم رحمه الله تعالى؟ قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، ويزيد هذا التفرد بقوله: وليس له أصل بمتابع، ليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. الحديث السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي 215، ما الفرق عند الحاكم بين الشاذ والمعلل؟ ما الفرق بين الشاذ والمعلل؟ نعم، ها مصطفى، هو هذا ونصه هكذا، ذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن، هكذا ذكر، المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته. نعم، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت: أما ما حكم الشافعي رحمه الله تعالى عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفرد به عن عمر رضي الله عنه وأرضاه علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. قال رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. قال: قلت بعدما عرف الحديث الشاذ عند الإمام الشافعي، وأنه يقيد الشذوذ بالمخالفة، وأن الحاكم والخليلية ذكر أن الشاذ هو ما تفرد به راويه أو رواته ولم يقيد بالمخالفة، قال رحمه الله: أما حكم الشافعي عليه بالشذوذ بقيد المخالفة، قال: فلا إشكال في أنه شاذ، والشاذ من قسم الضعيف فهو غير مقبول. الشاذ من قسم الضعيف فهو غير مقبول. لاحظ العبارة الذهبية من ابن الصلاح: غير مقبول، غير مقبول للاحتجاج، غير مقبول للاعتضاد، غير مقبول للاحتجاج وغير مقبول للاعتضاد، لأننا عندما نعضد الضعيف مع الضعيف شريطة ألا يكون شاذا أو منكرا. لماذا؟ لأن فيه مخالفة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مخالفة، لا مخالفة، لا مخالفة. دعك من المطوع ولا يقول: أنا والله أنا أبغى أتدين وألتزم، لكن المتدينين الآن مختلفين، واحد يقول ادبح واحد يقول لا أحي. عجيب، أنت مالك ومال المتدينين، مالك ومال عباد الله المطوعين يا شيخ؟ هذا ربك وهذا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، تقوم تنظر لي لمطوع ولا لفلان وعلان من الجماعات والأحزاب؟ أسقط الجميع، أنت ما بينك وبين الله أحد، تعبد لله الواحد الأحد، لكن تقول وهابية، ما لك وما للناس؟ هذا التدين يا شيخ لك لك لك، لتزكو نفسك، ليتطهر قلبك، لتسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. شاذ غير مقبول، غير مقبول يعني لا للاحتجاج، غير مقبول ولا للاعتضاد، لأنه فيه خلاف، خلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما تضع الروايات المتفقة والمشتركة ما تضعها مع الروايات التي تخالفها، لأنك عندما تعضد الشذوذ والنكارة للأحاديث المحفوظة والمعروفة كأنك تأتي بالمتناقضين. قال: وأما ما حكيناه عن غيره، يقصد الحاكم والخليلية، فيشكل بما يتفرد به، هكذا عندي، عندكم بما ينفرد في طبعة العتر، بما ينفرد عندي، فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط. لو قال الثقة لكان أخصر، لكن التفصيل لبيان أهمية أن تدرك المعنى مفصلا، لأن من جاء إلى أقوام يعون ويعرفون ويفقهون معاني العربية يوجز، فالبلاغة الإيجاز، وإذا نزل بقوم، ولذلك ورد في الأثر: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك تعجب بعض الإخوة، لعل من يسمع أول مرة درس المصطلح يقول: إيش هذا مصطلح وعظ وإرشاد وعقيدة؟ يا أخي الكريم، انظر إلى القرآن، حكم طلاق، حكم نكاح، جنة، نار، ترغيب، ترهيب، موعظة من ربكم، إذا كان فيه مجموع مبارك مثل هذا الجمع المبارك، لو كانوا يعني غير ذلك لكانت هي أشهر عديدة ليختم كتاب ومتن من المتون العلمية، لكن الجمع أسأل الله أن يجعل فيه الخير والبركة، فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط، لأن الحاكم والخليلي قال الشاذ هو ما تفرد. يا عجبا، يقولان الشاذ ما تفرد به راويه. طيب، يقول حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر، ما ثبت ولا صح عن أحد من الصحابة أنه رواه غير عمر، لا يصح أبدا البتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص يعني الليثي، علقمة بن وقاص يعني الليثي، وتفرد ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم هو التيمي، ثم عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وآخر من تفرد بهذا الحديث في الطبقة الرابعة هو يحيى بن سعيد الأنصاري. عمر تفرد، ثم بعد ذلك علقم عنه تفرد، ثم عنه محمد بن إبراهيم، ثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال ابن مندى ورواه أكثر من 200 راو بعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب في أوله مستفيض بل أعظم من المستفيض في آخره. ليش ما نقول متواتر؟ ليش ما نقول متواتر يا زكريا؟ في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند التواتر يشترط أن يكون في جميع طبقات السند. قال على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. فهذا التفرد هل يسوغ أن نقول ما دام تفرد رواته به فهو شاذ؟ ما تفرد به رواته فهو شاذ؟ قال وأوضح من ذلك، نعم، قال رحمه الله وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد، والله أعلم. لاحظ العبارة، قال ابن الصلاح رحمه الله وأوضح من ذلك، الإشارة ترجع إلى أي شيء؟ إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قال وأوضح من هذا المثال الذي سقته وهو حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري أوضح منه. ولاحظ الآن التعليل ليش هو أوضح. قال حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. ليش هذا المثال أوضح من الذي من سابقه؟ لأن سابقه غريب في بعض طبقات سنده، هذا فرد مطلق لا يعرف في الدنيا رواه عن ابن عمر سوى عبد الله بن دينار، سوى عبد الله بن دينار، ولذلك كان التمثيل به لنقض من يقول إن الشاذ والشذوذ هو مجرد التفرد. كذلك نقول هو أوضح من المثال الذي سبقه وأصرح فيما يتعلق بتوهين تعريف الشاذ بأنه هو مجرد التفرد. ولذلك قال الحافظ العراقي في ألفيته ورد ما قال، يعني ابن الصلاح رد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، ورد ما قال، يعني الحاكم والخليلي، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. قال أيضا تفرد به عبد الله بن دينار هذا الحديث. قال وحديث وهو مثال ثالث، وهذا مثال متنازع فيه وللتمثيل به. قال وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر تفرد به مالك عن الزهري رحمه الله تعالى. والصواب أن مالكا هذا المثال لا يسلم به ولا يسلم بالتمثيل به. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن مالكا تفرد به عن الزهري، بل ذكر أبو بكر بن العربي، وانظر إلى قصة هذا الذكر، رواه أبو بكر بن العربي من طريق 13، رواه من 13 طريقا غير طريق مالك، فلا يسلم لا يسلم. ومن اللطائف، انتبه لهذه اللطيفة لأنها لها تعلق بأدب الطلب، أبو بكر ابن العربي معرفا لا منكرا، فالمنكر نكرة والمعرف معرفة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أبو بكر ابن العربي قال: ما أسلم بتفرد مالك بحديث المغفر، بل رواه 13 غير مالك. فجاءه زرافات ووحدان بعض طلابه وبعض الناس، قالوا: فين 13؟ هات أخرج لنا 13 يا أبا بكر بن العربي، هات هات. ولما ألحوا ما أخرجها لهم، ورفض أن يخرجها لهم. وعلق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: الذين اتهموا أبا بكر بن العربي في تعدد الطرق وأن مالكا توبع أخطأوا. ليش أخطأوا؟ قال: لقلة اطلاعهم. وكأن، يعني أبا بكر بن العربي، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له إنكارهم وتعنتهم. طيب وأنت يا حافظ يا أبا الفضل يا ابن حجر، إيش رأيك؟ هل ما قاله أبو بكر بن العربي هو الراجح، أم قول من اعترض عليه بأن مالكا صح أنه تفرد به؟ قال: بل كلام أبي بكر بن العربي في أن مالكا لم يتفرد به هو الصواب. قال: وقد زدت في العدد في من تابع مالكا على رواية حديث المغفر فتجاوز 13 راويا. قال رحمه الله تعالى: فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. فعلى مذهب من يرى كالحاكم والخليلي أن مجرد التفرد يسوغ الحكم بالشذوذ، يحكم على هذه الغرائب في الصحيح بالشذوذ. قال: وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك، أشباه غير قليلة. بل ومثل لنا بمثال غير أمثلة الأحاديث النبوية. قال: وقد قال مسلم رحمه الله تعالى للزهري نحو 90 حرفا. إيش معنى 90 حرفا؟ أي حديثا. 90 حرفا كلها قوي، أي 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. وفي نسخة العتر فيه: لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا ذكره في صحيحه، وهذا من الفوائد التي تلتقط من الصحيح، مصطلح الحديث من واقع تصريح الإمام مسلم في مقدمته وأثناء روايته لبعض الأحاديث. وقد ذكر هذه القاعدة الذهبية عقب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعال أقامرك من المقامرة فليتصدق. وفي أحد ألفاظ مسلم، شوف الفقهاء هنا قال يتصدق بإيش، بعض العلماء والفقهاء شدد، قال بقدر المبلغ الذي يقامر به. إيش كان يريد أن يقامر؟ يقامر بمليون جنيه أو دولار عقوبة له، ها؟ يتصدق بمليون، مشكلة. ولكن العلماء الآخرين قالوا لا، يتصدق بما تيسر. الدليل الدليل الدليل، ما هو تغمض عينيك وتتبع تقول فضيلة ما فيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآخرون الذين قالوا بأي شيء، بأي شيء استدلوا؟ بأحد ألفاظ مسلم، فليت من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء. نعم خالف هذا. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، بأسانيد جياد يعني جيدة، والجيد رتبة ما بين الحسن والصحيح، وللقبول يطلقون جيدة والثابتة الصالحة والمجودة، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن. فالجيد رتبة ما بين الحسن والصحيح، وقد زادها الإمام السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، زاد الجيد، التقط زيادة إطلاق لفظة الجودة والجيد من الحافظ ابن حجر، لم يذكرها في ألفيته على أنها نوعا مستقلا، وعندما شرحها في كتاب البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر جعلها نوعا مستقلا، قال الحسن الصحيح الجيد. وهذا من فوائده في شرح هذا الكتاب الذي لو كمل لكان أضخم وأكبر كتاب ألف في الصحيح، ولكنه انتهى به المقام في شرح الكتاب إلى نوع الإخوة والأخوات، ثم اخترمته المنية فلم يكمل هذا الشرح على ألفيته، والله أعلم. كم بقي على ربع ساعة؟ ربع ساعة. طيب تريدون نكمل؟ نكمل النوع؟ بسم الله نكمل النوع. نعم. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم رحمهم الله، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرض به شاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، وهو تعريف الشاذ بأنه مجرد التفرد بعدم مراعاة المخالفة. قال: بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا يعني في الحقيقة، لأنه قد تدعى المخالفة ولا يسلم بها، فإذا كان من فرد به مخالفا أي في الحقيقة لما رواه من هو أولى منه حفظا أو أكثر عددا بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، إذ لا يمكن أن ننسب خبرين متعارضين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كون أحدهما مخالف، لأن الله يقول: ليش ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي تراه منسوبا ينسبه الصالحون وطلاب العلم وأهل العلم، هذا الاختلاف من البشر، ولكن حقيقة السنة النبوية أنه ما صح وثبت منها لا خلاف بينه. ولذلك قال محمد: كان محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح يقول في معنى قوله: أنا أتحدى رجلا يأتيني بحديثين صحيحين متعارضين لأجمع له بينهما. أبدا، ما صح من الحديث لا تعارض، ما صح من الحديث لا تعارض. قال: كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الذي الراوي المنفرد. جاءنا بحديث مستقل ولا فيه مخالفة لأحد، ف فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه يضبط ما هو يهم وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة كما في الأفراد الصحيحة التي تقدم ذكرها ضمن الأمثلة. وسيأتي زيادة الثقات، وخذ زيادة الثقات منه ومن سواه فعليه المعظم، زيادة الثقة مقبولة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. وفي مذهب ابن الصلاح تفصيل ذكره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يقول: إذا بلغ رتبة الثقات العدول الحفاظ، هذا حديثه صحيح، تفرده صحيح، دون هذا بأن يقال فيه صدوق وهو صادق لا بأس به، حديثه في رتبة الحسن، دون هذا حديثه يخرج من الشذوذ إلى ما هو أشد فيقال عنه حديث إيش؟ منكر. كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. قال رحمه الله في ختام ذكر معرفة الشاذ، قال: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه، يعني حكمنا على حديثه بأنه حديث حسن لأنه لم يبلغ درجات رواة الثقات، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. متى تحطه؟ لو كنا بين يدي أبي عمرو بن الصلاح، متى نخرج الحديث من درجة الصحيح ودرجة الحسن؟ قال: وإن كان بعيدا من درجة راوية الصحيح والحسن، بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، من قبيل الشاذ المنكر. وهذا قد يوهم أنه يسوي بين الشذوذ والنكارة، والصواب أن ابن الصلاح لا يسوي بين الشذوذ والنكارة، لأنه جعل الشاذ نوعا مستقلا والمنكر نوعا مستقلا، ولكن هذا من باب التأكيد على أن هذا يرد ويحكم عليه بأنه شاذ لا بل منكر، شاذ لا بل منكر، للبيان وهائه وضعفه ورده، لا أنه يسوي بين الشذوذ والنكارة. قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف. إن وجدت المخالفة حتى من ثقة، كيف يروي حديث اشترك الناس معه في روايته ثم بعد ذلك ينفرد بلفظه؟ يعني أقرب ما يكون 50 منكم يرون حادثا في الشارع يصفونه وصفا دقيقا تتطابق كلماتهم، يأتي واحد منهم يزيد زيادة والزيادة مخالفة. هم يقولون الرجل على قيد الحياة شاله الإسعاف، حمله الإسعاف، هو يقول: الرجل رأيت الدماء على جسده مات ميتة شنيعة. سبحان الله، 50 يروون الخبر بنجاته وسلامته وركوبه سيارة الإسعاف، وواحد وهو 51 يقول: مات ميتة شنيعة وقد رأيته ملطقا بالدماء. كيف؟ هل يصح هذا الخبر؟ شوف، هذا هو، طبق هذا الخبر. نقول 50 منهم الحفاظ ومنهم الثقات، ويجينا واحد: تعال يا ولدي، هذا أبوك هذا كيف؟ قال: والله أبويا عنده مرض النسيان. فقلنا: خلاص، إذا عرف السبب بطل العجب، خبره شاذ بل منكر. أما أولئك فخبرهم هو المحفوظ والمعروف. قال: والثاني من الشذوذ الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، أي ولو لم يخالف غيره. مثاله حديث أبي زكير، حديث أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل البلح بالتمر، كل الجديد بالخلق، فإن الشيطان إذا أكل ابن آدم الجديد بالخلق يعني بالقديم تنحى باكيا وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. أبو زكير ما بلغ في الحفظ مبلغ الثقات في حفظه شيء، ومع هذا تفرد بهذا الخبر: كل البلح بالتمر الخبر، فهل يقبل منه؟ لا يقبل منه لتفرده، وهو ممن لا يعتد بتفرده، والله أعلى وأعلم.